هو مسؤول عن النقطة قالها، يعني لو إنسان اتخذ سترة متعمد عدم أخذ السترة، يعني هل نستطيع أن نقول له أن صلاتك باطلة عيدها؟ ولو ما حدا مر بين يديه ولو محرم لا بس آثم. آثم. أما لو مر أحد من المذكورين في الحديث ذاك أحد ساعتها نقول له بعد ثلاثة مر بين موضع السجود وقيامه بس صلاته. فيما تعرف في أحد من العلماء قال في هذا القول في بطلان صلاة من طبعا الإمام أحمد قال بطلان الصلاة من غير الثلاثة إذا لم يتخذ ستر أقصد. يعني أي مار تقصد؟ أي مار يعني، وأنا إذا مر تكون صلاته باطلة لا بعد وجود سترة شيخي. يعني خليك أنت مستريح الله. نعم رجل يعني صلى وما أخذ سترة، سواء مر أحد من أمامه من غير الثلاثة أو ما أحد مر، صلاته باطلة. ما هذا قال؟ هل في أحد من العلماء قال في هذا؟ ما نعلم هذا. السترة شرط ما نعلم هذا. نعم. تفضل.